אם הוא ברזי שם, זה מעולה, זה כזה בחוץ, כל זה פרימיה, ואז זהו, בואו לדעות שם, אבל אני קצה את הסיבורי שם, אז זה בדיוק תמיד לבין דבר, איך הוא עושה. לאן זה קומבוזן, אני חושב שאני אצל לפוי, אם אני גם מכיר, נכיר את הסיפר, אני מבין, ימינו, אחרי שאני בואי, כמובן שאני מבין את זה בלי, נפלו את ימינו, אחרי שאני בואי, כמובן, בטלי, כמובן, אחד הסיבורי יש אופו, לא מעניין, יש קומבוזן, או יעבל לי, אחד שבימינו, קומפנסיישן, התאמות אל העין לפס שמיני לפי שטורות. נעדב להתחלה, ואתה משקר את הדבר, ايه تريتمنت بتاعته؟ اللي انت حاجه انتي ريزولتيف وانتي ريزولتيف ايه تريتمنت بتاع الاوكسي زوجك؟ في حاجه اسمها انتي ريزولتيف يعني هي الحاجات اللي بتمنع الاختلاط الاكتيفيتي او الانتيبيتيك فبتقلل الزون دي زي الكالسيوم زي الفيتامين بي زي الكليات طبعا الاستروجين والسيلستيك استروجين سبورت ميديتور دي حاجات بتشتغل على الريسبتور بتاع الاستروجين بس ما هياش بتتعوض وجود الاستروجين في الاول كليات او سبورت ميديتور الكالسيتون اللي احنا قلناه قبل كده ان برضه هي يعني بتساعد على المينيماليزيشن والكول وفي نفس الوقت هو بيهبت بوست كلاسيك واخر حاجه التستوستيرون اللي قلناها في مره قبل كده قلناها هنا الرول بتاعها برضه انها تبقى انتي ريزولتيف تبقى بتعمل ايه؟ انديكيشن لبلاس انديكيشن فور بون ريزولتيف يبقى النص الاولاني ده بيقلل لنا البون ريزولتيف على اساس البون فورميشن يقدر ايه؟ يكوبي او يبقى في بالانس. الجزء الثاني اللي هو بون فورمنت ايجنت سي تي اتش طبعا ما بيبقاش سي تي اتش بس بيدي انالوج او حاجه شبيهه ليه الاساس اللي ده يستمريت الاوكسيكلاس فتروح عامله ستيميليشن للبوستي بلس تبتدي تعمل نيو بون والفلورايد والاندرون طبعا الاندرون هاي دوز بقى يا دكتور صح؟ نعم خلاص الفلورايد لازم يكون هاي دوز عشان يشتغل انابوليك يعني على البون هما ما بيدوا الانالوج عشان يشتغل على الانابوليك بالذات على مش لازم يتحكم نورمال البي تي اتش البوستي بلس تستيميليت باك البوستي بلس تمام الفلورايد برضه تستيميليت البوستي بلس اكتيفيتي والاندرون طبعا مقوس يعني ثلاث ارباع العيال في مصر هتلاقيهم ماشيين عاملين كده. تمام. وهنا بصوا يعني انا بحاول اجيبها لكم. بصوا هنا دي اللوزر زون، يعني يمكن القريبين يشوفوها خط كده في وسط الكورتكس بتاع الاسكاب. طبعا هو هنا مش باين، كان باين اكتر. تمام. الخط ده بيحصل ليه؟ بصوا الصوره دي هيبان ليه. انا عندي ده سوفت بون. تمام. بصوا عند الاريا اللي فيها ارترز داخله الاخر ده بيعمل ايه؟ عشان دي حاجه سوفت فبيعمل لها ايه؟ اندنتيشن، بيفك فيها فيخليها داخله مكان. ولهذا بيحصل ايه؟ بيجر سون في الحتت اللي هي عند الفاسكولار ارياز او الحته اللي فيها بيمر كورتكس او لارج ارتري، بيحصل فيها البيجر سون. تمام. اللي هو قلنا اسمه ميك مان سندروم او سوبر بريشر او الايه؟ البيجر سون. بصوا ده بقى ايه في الاطفال اللي هو بيبقى ايه؟ في الاند بتاعت اللونج بون بتبقى اللارج، عشان كده في الاطفال بيبقى فيه عند البريست وعند الانكل بيبقى فيه اللارج بون ممكن نسميه كونتاكت. تمام. مع الباون اوف ذا ليج في حاجات بقى ايه؟ هنا في التشيست بيبقى فيه الدايفرام بيسحب الانتركوستال ماسل، وعند الريب ضعيف ضعيفه بيحصل لها زي بروتين او كونكاليتي جوه كده، وتكون خارج كونسايد هنا في البريست. كل الحاجات دي طبعا هتكون فيري ماتش ديتيلز في الاطفال. تمام. وفي هنا برضو اللارجست انتفستس عند في نهايه الريب تعملين ايه زي اخر الريب كور كده او ثلاثيه بيسمى ريكتي روبي، السبحه بتاعت الريب. تمام. هي طبعا ما بتبقاش سبحه، بتبقى ايه متكرره. تمام. هنا في الراجل ده يعني اللي هو المفروض موريه لنا الحاجات دي ما بيبقاش فيه الباوند الا لو كان كبير او كبير. طبعا في الاوستيوليشن انا عايز اقول لكم غير ان هو بيبقى ممكن يكون بتاع موسيقى صوتي شويه، ولكن بيحاول باول سهل قوي ان هو يعرف الفورمتي. كمان ممكن عشان تاخد خفيف عنده ماسلز ويكنس مع البون ستيشن وخفيف بكتيريا، فده كله على بعضه بيعمل كده. طيب نيجي للكود في الاوستيوليشن. ولو نسيت اللي احنا هنقولها بسرعه شويه، عندنا فيتامين دي ديفيشنسي اللي احنا قلنا الفطر فيتامين دي عشان نجيب كالسيوم فطر ونخش بيهم على البون نعمل سواء مفيش سان لايت مفيش اكسجين نعمل بيت مع الكالسيوم في اليورين. اي حاجه تخلي لنا فيتامين دي يبقى معناها ايه؟ هيحصل معانا اوستيوليسيس او ابنورمال فيتامين دي ميتابوليزم في ليفر ديزيز، عشان مش عشان ال 25 هايدروكسيشن، لا عشان اكتر ما بيبقاش فيه ابزوربشن او جود ميتابوليزم في فيتامين دي، فبالتالي بيبقى في عندنا فيتامين دي ديفيشنسي فبيعمل لنا اوستيوليسيس. برضه كرونيك رين فيليور فيها بروتين وفيها الفيتامين دي ما بيبقاش اكتيفيتد في السيتي، فبالتالي عندنا فيتامين دي ديفيشنسي مع هايبوكالسيوم. تمام. وفي اللي احنا قلنا عليها قبل كده فيتامين دي ديبندنت تايب 1 اللي هو ما فيش اكتيفيشن عند ال 1 الفا، فبيعمل لنا هاي يعني ذا سورس اوف فيتامين دي ديفيشنسي فبيعمل لنا ايه؟ اوكي. دي طبعا ايه الحاجات اللي هي الهيريديتري دي بتيجي من والدتين ايه؟ تي اي او دي مينز تيومر انديوس اوستيوكرايسيس. بسرعة كده دي اللي هي تيومر اندوس اوستيوماليشيا، ودي اف لينكد هيريديتري ريكتس، ودي عبارة الاثنين دول عبارة عن ان الفوسفات بيبقى فيه موليكيول او حاجات بتنزل بيبقى فيه اكسسيف فوسفات لوس فبتعمل اوستيوماليشيا والانتي كومبالسنت از ويل قلناها قبل كده عشان بتأثر الفيتامين دي. وفي الفيتامين دي ديبندنت ريسبت تايب 2 اللي احنا قلنا مفيش الريسبتور بتاع الفيتامين دي، فبالتالي الفيتامين دي ما بيشتغلش زي الفانكشن بتاعته. ممكن الكالسيوم ديفيشنسي في المال ابسوربشن، لكن ده ما بيديش سيفير اوستيوماليشيا عكس الايه؟ الفيتامين دي ديفيشنسي. يعني حاجات نسيتها بقى دلوقتي. ده بس عشان نبقى عارفين اسمه هيرديتري هايبوفاسيميك ثري. تمام، يعني برضه ايه بيبقى فيه مشكله ان الفوسفيت بيبقى واقف فيبقى الميلانيزيشن معانا في نفسه. في بقى في حاجات كلها ايه يعني نعرفها كده بس. الوزر الفوم ماتريكس عندنا الهيبوفاسيميك يعني بتجيب الفلانس اللي هو مهم قوي عشان الميلانيزيشن والسبشن بتاعته بتبقى ما بتعملش الميلانيزيشن كويس. الاكزال اوستيوريشيا هاز نو بول بيحصل بس في الاكزال سكيلتون اللي هو الفيبري والبيت. وفي الاوستيوجينيس انترفيكتا ودي عشان تبقوا عارفينها. سمع حد فيكم سمع عن القشر الزجاجي اصلا؟ الكولاجين في الجينيتك ديفكت ما بتعملش كويس الكولاجين، وبالتالي مفيش لا ماتريكس من الوزيشن سيء. فالطفل ده بيتولد اصلا محفظ بينزلوه يحصل له وان ده طبعا او نفس الحاجات اللي هي من الوزيشن اللي هم والتدرونيت وده وان الالومينوم في العينين اللي بيعملوا دياليسيس والفلورايد. اي ثينك ان احنا نقف عند كده.